بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسقاطه ومخالفته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. على ضعف يسير يجبر بالحديث الذي بعده. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني، ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح خلى بن لهيعة، خلى بن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات. إذا صلت المرأة خمسها يعني الصلاة الخمس، حصنت فرجها، حافظت فرجها، وصانته عن أن تقع في الحرام في الفاحشة، وكذلك الحفظ بمعنى عدم الظهور، حفظته أن يظهر على غير زوجها، فهو يتضمن معنى الستر ومعنى الامتناع من الفاحشة. وأطاعت بعلها يعني سيدها، وفي الرواية الأخرى أطاعت زوجها. صمت شهرها يعني شهر رمضان. قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية، من أي أبواب الجنة شئت، فدليل على سعة رضا الله عز وجل عنها إذا فعلت ذلك. وعن حسين ابن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه يعني ما أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين، والحاكم وقال صحيح الإسناد. كرر النبي عليه الصلاة والسلام السؤال تعظيما لشأن الزوج، وذلك لأنه أعظم الناس حقا على المرأة، كما في الحديث الذي بعده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن. لهذا قال لها في الحديث الذي قبله: أي كيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. كيف تتعاملين معه؟ كيف العلاقة بينكما؟ ونحو ذلك. فأعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. لا بد أن يجتهد كل واحد منهما في أداء الحق الذي عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. رواه البزار بإسناد جيد ورواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. هذا على سبيل المبالغة والتعظيم والتشديد في حق الزوج، أنها لا توفي حقه طالما كان يؤدي ما وجب عليه من حقها، وإنما كل واحد يجب عليه أن ينظر فيما وجب عليه تجاه الآخر، يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن ترتفع على زوجها، ولا أن تتعالى عليه، ولا أن تعامله كأنها ند له، لأنه حق عظيم. لو كان به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا، منخر الأنف، فتحة الأنف، صديدا أو دما ثم ابتلعته، ما أدت حقه، مع أن هذا مما تنفر منه الطبيعة الإنسانية. ومع ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين عظيم حق الرجل على امرأته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيتي من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، يعني يسقون عليه، يحملون عليه الماء للسقي، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره. كان أهل بيتي من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، زي ما نقول في الحيوان حرن، بمعنى امتنع من أن يركبه أحد، كلما أرادوا أن يركبوه هاج وامتنع. قال: وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية، في ناحيته، دخل البستان والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته. هذا الجمل صار مثل الكلب الذي به داء الكلب، الكلب الذي به داء العض والهياج الشديد، نخاف عليك صولته أن يصول عليك فيصيبك بأذى. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، وضع رأسه في الأرض يعني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، حتى أدخله في العمل. هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجود هذه الدب بين يديه، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بناصيته حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، تنفجر بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته، ما أدت حقه. رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، والبزار بنحوه، ورواه مختصرا، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار، ولم يذكر قوله: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسي، هو الجزء الخاص صححه الذي المختصر هنا برواية: لو كنت أميرا أحدا، أو لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. هذا دليل على أن شريعتنا ليس فيها سدود التكريم. كان في الشرائع السابقة سدود التكريم للمخلوق، فجعل الله عز وجل هذه الشريعة خالية من سدود التكريم، لا يشرع فيها أن يسرد أحد لأحد، حتى صار السرود عند المسلمين جميعا عبادة لا تحتمل أمر التكريم الذي كان موجودا في الشرائع السابقة، كما سجد إخوة يوسف ليوسف، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. فالمقصود بهذا السجود سجود التكريم وليس سجود العبادة، فهو امتثال لأمر الله الذي أذن في تعظيم أو في تكريم هذا الشخص الذي يسجد له. أما في شريعتنا فصار السجود كله سجود عبادة، ولا يشرع السجود لأحد من الخلق، ولكن لو كان لكانت المرأة مأمورة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. قال يسنون أي يستقون عليه الماء من البئر. الحائط البستان تنبجس أي تتفجر وتنبع. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. مرزبان مثل قائد جند أو ما. قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن يسجد لك. فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسرد له؟ فقلت لا. فقال لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسرد لأحد لأمرت النساء أن يسردوا لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود في إسناد شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات ووثق. وهذا الحديث يدل على أيضا عدم مشروعية سجود التكريم وخطر السجود للقبر، أنه أغلظ وأشد. السجود للقبر أعظم نكارة مما لو سجد للحي. النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما استقر في نفسي قيس بن سعد رضي الله عنه وفي نفس نفوس الصحابة من أنهم لا يسجدون لقبره، لأن ذلك إما شرك وإما ذريعة إلى الشرك. فاستدل بذلك الأمر الواضح المستقر في نفوسهم على ما هو مشكل عندهم وهو السجود للحي، فإن ذلك لا يصلح أيضا. نقول إذا سجد للقبر معظما له كان شركا ناقلا عن الملة، وإذا سجد قاصدا التكريم ولم يسجد عبادة هذا الشخص وإنما يقول أجعله كالقبلة، هو سجود لله لكن إلى هذه الجهة، فهذا ذريعة إلى الشرك، وقد يصل إلى الشرك إذا أصر على استباحة ذلك إذا كان يريد السجود للقبر تكريما لصاحبه كما يزعم، والعياذ بالله. يقول أنه كالقبلة بالنسبة لي، وقد جاز السجود لغير القبلة في صلاة التطوع في السفر، فيقول أنا أسجد إلى جهته لله، هذا الذي نقول ذريعة إلى الشرك، وهو مجمع على أنه لا يشرع. فإن أصر على إثبات مشروعيته بعد قيام الحجة فإنه يكون ولهذا قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة، لأنه كما قال شيخ الإسلام ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا السجود إلى ميت ولا لميت، إلى ميت ولا لميت، ولا الاستغاثة به ولا الاستعانة، بل هذا من الشرك الذي نهى الله عنه ورسوله، ولكن لقلة العلم وكثرة الجهل في المتأخرين بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يفرق بين السلود لميت وبين السلود إلى ميت. فقال لو مررت رأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له، فهذا يشمل الحالين كما ذكرنا. قلت لا، إذن المستقر عند الصحابة أنه لا يجوز السجود إلى قبر بأي نوع من أنواع السجود. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيح واللفظ له، صححه الشيخ الألباني. وهذا يدل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لمن سجد له سجود التكريم، ويصلح دليلا على العذر بالجهل، لأنه حتى لو قلنا لم يقصد معاذ رضي الله تعالى عنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا شك فيه، وإنما أراد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول شريعتنا باتفاق ليس فيها ذلك، وإنما فعل معاذ ذلك اجتهادا منه خالف فيه الصواب، ومع ذلك لم يكفر. ولو أصر إنسان أن يثبت مشروعية تكريم إنسان بالسجود له أيضا لكان ذلك كفرا. ولا ذلا نقول لو أصر بعد قيام الحجة على أن يسجد لغيره لغير الله عز وجل سجود التكريم، فهذا يثبت مشروعية معلوم من الدين بالضرورة بطلانها، فكأنه ابتدع صلاة جديدة أو عبادة جديدة، فهذا مخالف المعلوم من الدين بالضرورة، من أنه لا يجوز السجود لأحد، لا سجود التكريم ولا سجود العبادة. لكن لما كان ناشئا عن جهل لم يكفر من فعل ذلك. قال لفظ ابن ماجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه، على ظهر الخشب التي تجعل على البعير، فهو متى طلبها وجب عليها أن تجيب. النهي عن السجود لغير الله عز وجل من سد ذرائع الشرك وحما حماية التوحيد وحماية حما التوحيد وحماية حما التوحيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه دليل على وجوب إجابة المرأة زوجها متى أرادها إلى فراشه ما لم يكن هناك عذر أو مانع. فلو طلبها وهي صائمة فريضة مثل رمضان لم يجز لها أن تجيبه، وإذا طلبها وهي حائض لم تجبه أيضا، فإنها لا تجيبه، لا لم تجبه. وكذلك إذا سألها وقد ظاهر منها، سألها نفسها وقد ظاهر منها وعلمت أنه لم يكفر بعد، فإنها لا تجيبه. هذا في الموانع. وأما في الأعذار فإذا كانت مريضة لا تحتمل الجماع ونحو ذلك أو لأي سبب آخر كان يجوز لها أن تمتنع لأجل أنه عذر ورخصة لها، إذا كانت لا تطيق الجماع لأجل المرض. أما لمجرد عدم الإرادة كما يقع من البعض فإن ذلك من الكبائر، لأنها لا تريد، ليس لها رغبة، لا يجوز لها ذلك. أما ما يحاول الأوروبيون أن يقرروه قد قرروه عندهم ويحاولون نشره في بلاد المسلمين من أن مجامعة الرجل لامرأته رغما عنها اغتصاب، يعامل كالجريمة المعروفة جريمة الاغتصاب، فهذا من كفرهم وضلالهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل ومخالفتهم لكل شرائع الكتب كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله. فإن الرجل له حق على امرأته وليس أنها لها أن تمنعه نفسها، وإلا كان مغتصبا يستحق العقوبة. من قال ذلك أصر عليه لم يكن مسلما. الذي يقول أن الرجل إذا جمع امرأته ورغما عنها فهو يعاقب بالسجن مثلا كما يعاقب من اغتصب امرأة أجنبية، أو يعاقب بالإعدام أحيانا، عندهم يعاقب بالسجن الطويل عند الغرب، فلا شك أن هذا تحريم لما أحله الله سبحانه وتعالى، وإباحة للمرأة أن تمتنع من أداء حق زوجها عليها إذا أرادت أن لا تعطيها. نعوذ بالله من ضلالهم. حاولوا أن يكتبوا ذلك في آخر تعديل للقوانين كما هي معدلة في دول الغرب، وأن الاغتصاب جريمة الاغتصاب تشمل اغتصاب الرجل للمرأة الأجنبية واغتصاب الرجل لزوجته. وهذا الحمد لله لم يمر بعد، لكنهم على محاولات تمريره كما مرروا ما لم يمر قبل ذلك، ثم مر في هذه المرة. نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين. يفعلون ذلك ويعقدون أمر النكاح الحلال ويفتحون أبواب الشر والفساد والسوء والعياذ بالله، مع أنهم يعانون من الاغتصاب المحرم الذي هو الزنا وقطع الطريق لنيل الفروج معاناة رهيبة، وانتشار جرائم الاغتصاب في مجتمعاتهم أكثر من أن تحصى. وأما في بلاد المسلمين فقد بدأت هذه الجريمة في ازدياد، ونسأل الله العافية. فلماذا؟ لأجل خلل نظام الجريمة والعقاب، ولأجل خلل النظام الاجتماعي الذي عقد أمور الزواج حتى صار أمرا عسيرا، فهم يقلبون الأوضاع ويجعلون السكوت عن جريمة الاغتصاب أمرا واسعا. وأما اغتصاب الرجل امرأته كما يسمونه، ويحاولون صرف الناس عن حقائق الشريعة بإعلام خبيث، فيسمون ذلك حقا للمرأة وأن اغتصاب الرجل تعدي على حق المرأة. وهناك قصص وأفلام تفعل من أجل تأكيد هذا المعنى، مع أنه معنى باطل كما ذكرنا، أن المرأة إذا أطلبها زوجها ولو كانت على ظهر قتب على ظهر بعير لأجابت، ولو كانت حتى تعجن عجينها لا وجب عليها أن تجيب. روى الحاكم المرفوع من حديث معاذ ولفظه: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها حقه عليها، حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح. أما الجزء الأول: لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا صحيح بما قبله. أما الذي تفرد به علي بن زيد بن جدعان فهو النقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، وهو على سبيل المبالغة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة. والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. لا أغمض عيني، لا أكتحل بغمض، يعني لا أنام، لا أستريح أبدا حتى ترضى. والحديث فيه رو فيه مقال لكن له شواهد كثيرة. حديث رواه الطبراني ورواته محتج به في الصحيح إلا إبراهيم ابن زياد القرشي قال: لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، لكلام الإمام المنذري. وقد روي هذا المتن من حديث ابن عباس وكعب بن أجرة وغيرهم. الودود المحبة لزوجها، الولود كثيرة الولد، وذلك يعرف في نفسها إذا سبق لها زواج أو تقدم، وفي غير يعني في من لم تتزوج يعرف ذلك بأخواتها وعماتها وخالتها. ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها، يعني ممكن يكون هناك إساءة من الزوج ومع ذلك تبادر هي بالصلح. لو أن الناس قرأوا هذا الباب لأن حلت معظم المشاكل الاجتماعية. هذا فصل عظيم القدر، جربته مرات في مشاكل بين إخوة وأخوات، نجيب الفصل ده ونقراه، الناس يستريحوا خلاص تتحل المشاكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. هي غضبانة وزعلانة متضايقة منه وما زالت تقول له برضه لازم ترضى، فما بال بقى لو هو اللي غضبان، يعني بيخليها هي تبدأ بالإيه. وده من حسن معاشرة الزوجة لزوجها، وده من كمال حالها، إنها حتى لو غضبت هي وأساء الزوج فهي تبدأ، لأن الرجال قوامون على النساء، فهذا من حسن العشرة، وهذا في الحقيقة يكسر ثورة الغضب عند الرجل ويلين عريكته واقعيا، أن هذا أكثر كسرا له من لو ظلت تعانده. يعني لو أن رجل مؤمن صالح يحصل معه ذلك لابد أن يكون أكثر فيئة مما لو عاندته أو أصرت حتى يعتذر له، أو يكون هو الذي أخطأ. لو هي فعلت ذلك فهذا يعني يكسره أكثر ويأسره، كما قالت المرأة العربية لابنتها: كوني له أمة يكن لك عبدا. حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد تطوعا. أما رمضان فلا نزاع أنه لا يجوز له أن يمنعها منه ولا عليها أن تستأذن. وأما قضاء رمضان وصوم النذر والكفارات فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أنها لا تبدأ صيام هذه الأيام إلا إذا تضيقت، إلا إذا ضاق الوقت المتسع لهذا الواجب، كأن لا يبقى من شعبان مع مراعاة حيضها ونحو ذلك إلا ما يكفي لقضاء رمضان، فهنا تعين. فأما إذا كان الواجب موسعا فينبغي لها أن تستأذن، فإذا أذن فبدأت في صيام فريضة لم يجوز له أن يفطرها. فأما إذا كان مسافرا فليس عليها أن تستأذنه لأنه غائب وليس له حق مع غيابه فيها. فإذا عاد وهي صائمة تطوعا جاز له أن يفطرها، وإذا عاد وهي صائمة فريضة لم يجز له أن يفطرها، لأن الفريضة يجب الاستمرار فيها حتى تنقضي، ولو كانت قضاء رمضان، ولو كانت صوم نذر أو كفارة، إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه أن يتمها، تعين هذا اليوم بحصول بالدخول فيه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، بمعنى لا تأذن لأحد أبا كان أو أخا أو ابنا أو غير ذلك من أقاربها، فضلا عن غيرهم ممن ليس بمحرم لها، لا يجوز أن تأذن في بيته إلا بإذنه. ولا تأذن بإذنه إلا لمن يجوز أن يخلو بها، ولكن يمكن أن يحصل دخول إلى المنزل دون خلوة، كأن يكون هناك حجرة مستقلة مثلا، أو يولد في البيت من لا يعني من هو من محارمها، فإذا كان يأذن فلتأذن في بيته. وأما إذا كان هناك خلوة فلا يجوز أن تأذن في بيته لأحد من الرجال الأجانب ولو أذنه، كما قد يقول البعض مثلا يقول لها إذا جاء أخي فأدخليه، وليس في البيت إلا حجرة واحدة مثلا، لا يمكن أن يغلق عليه باب وعليها باب، فلو أذن لها في المحرم لم يجز لها أن تستجيب. لكن هنا لا تأذن في بيته إلا بإذنه، يشمل كما ذكرنا أقاربها وأهلها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تعزل فراشه، ولا تضربه، فإن كان هو أظلم فلتأتيه حتى ترضيه، فإن قبل منها فبها ونعمت، وقبل الله عذرها وأفلج حجتها، أي أظهر حجتها وقواها، لذلك قلنا سوف يكون هذا أقوى لها. قال: ولا إثم عليها، وإن هو لم يرض وإن هو لم يرضى فقد أبلغت عند الله عذرها. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال. قال الهيثمي روايته رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. قال ابن حجر في حديث ولا تأذن في بيته وهو كاره وهو إلا بإذنه، وهذا الذي نحن فيه أيضا، قال: يتأكد على المرأة المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي من غاب عنها زوجها، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا أحضر إذا حضر تيسر استئذان، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها عن سكنها، فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول، يعني لابد من الإذن. وقال النووي في هذا الحديث إشارة لأنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما تعلم رضا الزوج ونحوه. أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أو غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص بذلك، وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا. لا يحل لامرأة دليل على حرمة أن تأذن في بيت زوجها لغير من يرضى، إذا كان كارها لم يجوز لها ذلك، ولا تخرج وهو كاره، ودي قضية عظيمة الأهمية، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها وهو كاره لذلك، إلا لو لضرورة، ضرورة مثل حريق في البيت، مثل حية أو ثعبان، مثل ألم شديد لا تحتمله، تحتاج إلى من يغيثها من ذلك الألم. أما أن تخرج لمجرد حاجة لها فلا بد أن يأذن الزوج. طبعا ما لا بد لها منه إذا كان مثلا خروج لقضاء الحاجة لعدم وجود حمام في المنزل فنعم، لكن ليس ذلك بمبيح لها للخروج مثلا لتعمل دون إذن الزوج، ولا لزيارة أهلها دون إذنه، بل لا تخرج وهو كاره، لابد وأن تستأذنه في زيارة أهلها، لابد أن تستأذنه في العمل إذا كانت تعمل عملا مباحا، لابد أن تستأذنه في السفر إذا كانت تريد السفر. قوانين المرأة الجديدة التي سنت تحاول أن تخالف هذا المقطوع به المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه في هذه الأحاديث الكثيرة المجمع عليه بين العلماء، من أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج، ولذلك يحاولون نص على حق المرأة في العمل، بمعنى إذا كانت تعمل وجاز لها أن تخرج دون إذن الزوج. وكذا الذي يفعله كثير من الناس من اشتراط أن تخرج المرأة إلى الدراسة، كما يشترط بعض الآباء والأولياء إذا زوج ابنته أثناء دراستها يقول تخرج إن منعتها أخرجناها، ورغما عنك هذا لا يجوز، ولو أذن عند العقد جاز له بعد ذلك أن يرجع إذا رأى أن المصلحة في عدم خروجها، فهو إذن مطلق يحتمل التقييد بعد ذلك. إذا رأى أنه ينبغي لها أن تجلس ولا تخرج لدراسة أو لعمل أو لزيارة لم يجز لها أن تخرج إلا بإذن، له أن يمنعها من ذلك. أما الخروج إلى فريضة كفريضة الحج الواجب فإذا فالأولى أن تستأذنه، ولكن إن منعها مع وجود محرم لها في سفرها جاز لها حتى تؤدي الفريضة، لا تخرج لحج التطوع ولا عمرة التطوع إلا بإذن. هذا الشرط إذا اشترط أن تخرج من بيته إلا بغير إذنه مناف لمقتضى العقد، نصت على العمل في خلال عقد الزواج من حقه أن يرجع، لأن هذا معناه أنها لا تلزم البيت. عقد الزواج مقتضى أمران، مقتضى تسليم نفسها من حق المرأة الواجب المرأة ولزوم المنزل، دول أساس الأمر. الخدمة على خلاف والجمهور على عدم الوجوب، كل الأعمال الأخرى التي تقوم بها المرأة رعاية الأولاد رضاعة الأولاد الغسل والطبخ والكنس للأولاد كل هذا لا يلزمها عند الجمهور، ولو اشترطت أن يخدمها في هذا لكان لها شرطها، لكن لو اشترطت أن لا تمكنه من نفسها إلا ما تشاءت لكان شرطا منافيا لمقتضى عقد الزواج، مثله تماما لو اشترطت أن تخرج ما تشاءت لعمل أو لزواج أو لزيارة أو لدراسة، فهذه لا تخرج إلا لطلب علم واجب أو لحج واجب أو عمرة واجبة أو لضرورة كما ذكرنا، حريق في المنزل، غرق في المنزل، حية، ثعبان، عقرب، ألم شديد تحتاج معه إلى علاج، هذا لا نزاع فيه بين العلماء. الخروج إلى صلاة الجماعة والجمعة يلزمها أن تستأذنه، وإن منعها أثم إذن لم يكن هناك مانع شرعي وجلست في بيتها والتزمت أمر زوجها، وإن كان لا يجوز له أن يمنعها بغير سبب شرعي، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما روى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابن له إذن يتخذنه دغلا والله لا نمنعهن، فسبه ابن عمر سبا شديدا، قال الراوي ما سمعته يسبه أحدا. في رواية ابن عبد البر قال له ابن عمر لعنك الله، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول لا نمنعهن، وهجره حتى مات من أجل مخالفة الحديث تعظيما للسنة. لكن في الجملة كما ذكرنا تستأذنه ويأثم هو، كما تستأذنه في صلة رحمها، إن منعها باء هو بالإثم، حقه ليس حقا تعسفيا، ليس من حقي أن يمنع لأجل المنع قل لها مزاجي كده مخرجتيش لا أهله لا، وإنما حسب المصلحة. كل من تولى أمرا رعاية لغيره كأب أو أم أو زوج أو إمام أو حاكم أو وصي أو أي ما كان، فهو كله تابع للمصلحة. لابد أن ينظر فيما يأذن وفيما يمنع بناء على المصلحة لا بناء على الهوى. نعم، لم يأذن لها أن لا ما تروحيش لأهلك، يلزمها أن لا تذهب ويأثمه، ولا يجوز أن يقطع الأرحام، لكن تحديد المصلحة والمفسدة مرده إلى الزوج مدير الشركة، هو الذي يقول ماذا يصنع في هذه الشركة. لذلك نقول لا تخرج وهو جاري. المحاولات الدائمة لإصرار للنص على حق المرأة في الخروج دون إذن الزوج مخالفة لنصوص الشريعة المقطوع بصحتها والمجمع عليه من كلام أهل العلم في عدم خروج المرأة بدون إذن الزوج. هذا حقها، مسألة أنها تلزم بيتها، من حقها أن ترجع في أي وقت اتفقت مع الزوج أن يتزوجها في بيتها، هي عندها شقة محصور حصن هنا ويأتيها، ولها حق في القسم إذا كانت قد تزوج غير واحدة. فمسألة زواج المسير ده اشتراط أن لا يقسم لها شرط باطل، لا يجوز اشتراطه، واشتراط أن لا يسكنها هو اللي بيشترط شرط باطل. هي تشترط أن لا تخرج من بيتها، لا لها ذلك الحق، هي اللي تشترطه، لكن هو اللي يشترط أن أنا ما جبتكيش سكن شرط باطل، أن أنا لا أقسم لك شرط باطل، أن أنا لا أنفق عليك شرط باطل. لا، الزواج مش باطل، الشروط باطلة، الزواج صحيح والشروط باطلة، ومن حق أي طرف أن يرجع فيها، وبنقول ما يجوزش اشتراطه. لا، يرجع فيها يطالب بالحق. يعني هي اول ما تتجوز كتبت كتاب تقول له اقسم، هي تقول له في الاول انا عارف، الزوجه الثانيه تقول له على راحتك، عايز تيجي الصبح تعالى، عايز تقسم تعالى، عايز ما تقسمش ما تقسمش. ثم بعد ذلك اذا تزوجت طالبت يقول لا مش احنا متفقين، تقول له انا عايز حقي، حقها. ليس له ان يشترط، يقول لها خالفت الشرط، ليس له ان يشترط، هي من حقها تسقط في كل لما اسقطت اللي فات انتهى، من اول ما تقول له اقسم يلزمه الايه القسم. لو هو قالت له اسكن عندي في الشقه اللي انا فيها، وبعدين قالت له بعد يوم واحد انا عايز سكن، يقول لها ايه؟ لازم يجيب لها سكن. لو قالها هتطلقي، طلقها ويدي حقها كاملا، هي من حقها ذلك، لان لزوم البيت سكنه، لزوم البيت وتسليم النفس ده حق المراه، حق الرجل على امراته، حق المراه ان يسكنها يكسوها ينفق عليها، هذه حقوق لا بد لو يقسم لها اذا كان ايه، اذا كان معه عده نسوة. ما يقبلش حر بقى ماشي، ما يقبلش ماشي، وهو اصلا بنقول الشروط دي من الاول ما ينفعش هو يشترطها، يعني الحقوق اللي هي على الطرف الاخر ما ينفعش واحد يشترط اسقاطها ابتداء، لا يجوز، ياثم بذلك مع صحه العقد. يعني يقول تشترط هي ان انت هتتجوزني من غير ما تقرب مني، زي ما الجواز بتاع المصالح، يتجوز واحده مثلا في اوروبا ولا في او هنا علشان على الورق، يشترط انها ما تقربش، ان يبقى العقد عقد ايه، لا الشرط شرط باطل ماشي. وفي قول ببطلان العقد ده في الشرط خصوصا، ان هو الا يطأها، ان لا تسلم له نفسها، او الشرط الثاني ان هي تخرج البيت بدون ايه، دون إذن. دول الاثنين المجمع عليهم من حقوق الرجل على امرأته. لو هو اشترط خلاف، لو هي اشترطت خلاف ذلك، يبقى الشرط ده باطل اتفاقا. بنقول الحاجات اللي هي في حق المرأة، لو هو اشترط خلافها يبقى الشرط باطل ايضا. لا تطيع فيه احدا، نص واضح ومهم وغاية في الأهمية، وهو انها لا تطيع فيه ابا ولا اما ولا زوجا. في اباء لما يتخاصم الزوج مع زوجته ياخدها عنده ويقول لها ما انتش مروحه لغايه ما يجي يعتذر، وهي تبقى خلاص رضيت بايه، بالصلح مع زوجها وتريد ان ترجع او نحو ذلك، او ياخذها رغما عن زوجها ويقول لها تعالي معايا، تقول له طب انا مش عايز اخرب البيت، ولا تعالي معايا، ويمنعها بعد ذلك من الايه من الرجوع الى زوجها ويأمرها بالخلع احيانا. وهذا كله كلام باطل، لا يجوز لها ان تطيع احدا في خلاف زوجها، لا تطيع فيه احدا، ابوها اخوها امها، لا بد ان لا تطيع احدا في خلاف زوجها. ولذلك اذا عقد الرجل على امرأته مثلا واراد ان يبني بها فليس لهم ان يمنعوه، وعليها ان تطيع. تقول ابويا، ابويا بيقول لازم، هو يستأذن اباها من باب حسن العشرة، لكن اذا عقد وامرها ان تأتي وجب عليها ان تأتي، وجب عليها ان تطيعه حيث يسكنها. واذا طلب حقه، مش البعض يظن ان العقد ده لا يعطي للزوج الحق الا باذن ايه، حق الدخول بها الا باذن ابيها او اهلها، لا، هو ده في بيتهم نعم لابد ان يكون باذنهم، لكن هم ادنوش خلاص، لكن ساعة ما يقول هاتها الى منزل الزوجية يلزمه ذلك، يلزمها ذلك. واذا ذهبت الى منزل ابيها او اهلها فارادها لابد ان تطيع زوجها، ولا يجوز لاحد ان يأمرها بخلافه. ولا تعزل فراشه، يعني لا تجعل تعتزل فراشه، تجعله جانبا، تترك تهجر فراش زوجها، ولا تضربه. طبعا هو ده مش الواحد الناس تضحك، هو في واحده بتضرب زوجها، في ناس بيضربوا، في زوجات بيضربوا زوجاتهم ازواجهم، استغفر الله، اذا كان ضعيف الحال وهي قويه الشخصيه هذا يحدث، امر مضحك. نعم، الله المستعان. اقول قولي هذا، استغفر الله. الرجال قوامون على النساء، هل هذا خرج مخرج الغالب؟ لا، الرجال قوامون على النساء، هذا خرج على سبيل التشريع. هتقولي طب ما في رجاله النساء قوامات عليهم، ده معناه ايه؟ ان هو نتيجه ايه؟ ده امر قدري كوني لا شرعي. الرجال قوامون على النساء في شرع الله، هل العله القوام النفقه كما قال الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، يبقى النفقه والمهر من ضمن ذلك، و تفضيل الرجل على المرأة في الجملة من جهة كمال العقل. لا، هو الذي له القوامة، وزي ما قلنا ما ينفعش واحد يشترط ان انت لا تصرف على نفسك. زواج المسيار ده في عدة شروط باطلة محرم ان هو يتفق عليها، يتفق ان هو يجي لها زي ما هو عايز من غير اسم ولا غيره، يتفق ان هو مش هيصرف عليها، ويتفق ان هي ان هو مش هيبات عندها، وايه مش هيجيب لها سكن. دي كلها شروط باطله لا يجوز الاتفاق عليها، لا يجوز ان يشترطها. هي هتتنازل عنها، العقد صحيح نعم، ولكن اشتراط ذلك لا يجوز. الزواج اثناء الدراسه خير وبركه، الله المستعان، ربنا ييسر لهم الحال. بس زي ما قلنا ليس لهم، يقولوا اتفاق بينهم، اتفق ان هو يخرجها باذنه، متى راى ان لا يخرجها جاز له ذلك من غير ما يشترط عدم الخروج. هي ما تخرجش اصلا الا باذنه، الشرع شرط الله اوثق، فخرجت من امرأة فهي آثمه. لا نزاع بين العلماء ان المراه اذا خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، لغير ضروره او لغير حاجه شرعيه معتبره، زي ما قلنا طلب علم واجب عيني، فهي آثمه. الزوج في الدراسه ومال وابوه هيصرف عليه، خلاص ماشي. ينفع لا، الكلام بيقول ولا تخرج من بيته، لا تخرج من بيته، الحته دي مهمه جدا، وهو ان اذن الخروج هو مش قاعد معاه بيت ابوها. ولذلك من ياذن ومن لا ياذن قبل الدخول؟ الاب، لان هي ما زالت في ولايته. الحديث بيقول زي ما قلنا كده ولا تخرج من بيته، يبقى بيته هو، لما يدخلها منزل الزوجية أصبح هو الذي يعني يالي أمرها. نفترض إن هو في غير منزل الزوج، ممكن أبوها ده ما يدخلوش بيت أساسا، إن هو بيته، فلا تأذن في بيت الزوج إلا بإذنه. يعني تيجي يروح، لو قال الراجل ده ما يخشش هنا، حماته عايز هو يخش، حماته تمنعه، لأن ده بيت مين؟ زوجها، مش كده؟ فمن حق أنه يمنعها منه لغاية ما تدخل منزل الزوجية. فبالتالي من الذي يعرف حاجتها من عدمه؟ من الذي يقدر؟ أبوها أو أخوها مثلا وليا. أعطاها إذن عام خلاص يبقى وكلها في الإذن، أعطاها إذن عام تخرج متى شاءت طالما أنه لا خروجي متى شئت. بس هذا خطر عظيم لأن المرأة ضعيفة العقل. ما الداعي لرد اجتهاد عمر في إيقاع طلاق الثلاث مع وجود نفس المقتضي الآن من تهاون الناس والتلاعب بأحكام الشريعة؟ الداعي لذلك هو أن هذا الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونه واحدة، هذا هو الداعي. ونقول أن اجتهاد عمر كان على سبيل زجر الناس، والناس لا يزجرهم ذلك الآن، بل يؤدي إلى أنواع من المفاسد كبيرة منذ أزمنة متطولة بعد فساد أحوال الراعي والرعية. ما هي الدروس المستفادة من حرب غزة؟ هل هذه الحرب بلاء خاصة لأهل فلسطين وبصفة عامة للمسلمين؟ والله إنها قد أثبتت كيف إذا دخل الإسلام في الصراع مع أعداء الله عز وجل غير موازين القوى. ولا شك أن ما حدث هو انتصار عظيم لأهل غزة حفظهم الله ووفقهم. لا شك أن ذلك الذي وقع من صد هذا العدوان واندحاره يعني بلا تحقيق أهدافه المقصودة علامة أكيدة على عزيمة أهل الإسلام وقدرتهم على التحمل، ولا شيء بغير ثمن. كون غزة قد تهدمت أو تهدم أشياء منها وقتل من قتل من أبنائها ورجالها ونسائها وأطفالها، فهذا والله ثمن زهيد للكرامة والاعتزاز بالدين. وإذا وأهل غزة أدرى بحالهم، أنت هم راهنت إسرائيل على وراهنت أيضا راهن أولياء إسرائيل وحلفاء إسرائيل على الانفجار الداخلي من أن أهل غزة سوف ينفجرون في حماس وسوف يخرجون عن طوعها، والذي حدث هو العكس. الأمة تحتمل الجراح البدنية ولا تحتمل جرح الكرامة، لا يحتمل جرح الكرامة إلا أهل النفاق والعياذ بالله. والأمة كرامتها وعزتها في دينها، أما موالاة الكفار ابتغاء العزة فهو خصبة المنافقين، يبتغون عندهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهل أذل ممن تبع اليهود وسمع كلامهم وأطاعهم وأعان اليهود على إخوانه المسلمين أو من يدعي أنه أخوهم؟ فلا شك أن الدروس المستفادة دروس كثيرة جدا، وموازين القوة ليست بالقوة المادية وحدها، وجود العقيدة القتالية الإيمانية هي التي تقلب موازين الحروب القديمة والحديثة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ونسأل الله أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. لكن هو بلاء على المسلمين عموما حيث عجزوا عن نصرة إخوانهم، إلا من يعني يسر الله له بشيء من النصرة، لكن عموم من كان مخذولا بعيدا عن نصرة إخوانه يرى أنه لا دخل له بالقضية، كفانا ما بذلنا، مع أنه لم يبذل شيئا من 40 سنة، لم يبذل شيئا من يوم ما تولد. يعني يقول لك احنا عملنا كتير لفلسطين، عملت ايه؟ انت عملت حاجه؟ ما مثلا لانه قاعد كل بيتكلموا دول عندهم كم سنه؟ ده لما كان اللي عندهم 50 سنة كانوا حرب 73 عندهم 15 سنة، سنه 73. فالحرب اللي كان فيها الخساره العظيمه سنه 67 دي كانوا عندهم 6 سنين، اللي عنده 50 و60 سنة كان عنده 6 سنين. بدل ايه انت عملت حاجه؟ فضلا ان هذه حرب دي ضيعت العلمانيه والاشتراكيه والقوميه العربيه، الامه ضيعت القدس منها والمسجد الاقصى والجولان وفلسطين والضفه الغربيه وغزه وسيناء، ده بسبب الخبل. الناس بيقول لك دي شماته. شماته ايه؟ ده استخراج. قرات مقابل الناس شمتانا في 67، انما نبحث عن اسباب الهزيمه. هو حد يفرح بقتل المسلمين واحتلال بلادهم؟ لا يوجد عاقل يقول ذلك، ولكن في الحقيقة بيان لسبب الهزيمة، لماذا هزمنا في 67؟ للخيانات وتضيع قضية الدين، الفساد الذي حل بالأمة بسبب بعدها عن دينها. أقول قولي هذا بس.